إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب فضائل القرآن جملة من الآثار الموقوفة والمرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي، وتمعددوا فإنكم معديون، أو قال: فإنكم معديون. قلت: والإعراب أي البيان والإفصاح عما في النفس. قال المناوي في فيض القدير: أي تعرفوا ما فيه، أي في القرآن، من بدائع العربية ودقائقها وأسرارها، وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، وقد روي ذلك مرفوعا بسند ضعيف: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. رواه ابن أبي شيبة. قال المناوي: والتمسوا اطلبوا، وفي رواية للبيهقي: واتبعوا بدل والتمسوا غرائبه، أي معنى ألفاظه التي يحتاج البحث عنها في اللغة، أو فرائضه وحدوده وقصصه وأمثاله، ففيه علم الأولين والآخرين، ولا يعرفه إلا من طال في تدبر كلماته وفكره وصفى له فهمه حتى تشهد له كل كلمة منه بأنه كلام جبار قهار، وأنه خارج عن حد استطاعة البشر. وأسرار القرآن مخبأة في طي القصص والأخبار، فكن حريصا على استنباطها ليكشف لك ما فيه من العجائب. كذلك روى ابن أبي شيبة في فضائل القرآن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، ولا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العمل والعلم. قال: فعلمنا العمل والعلم. رواه أيضا الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال محقق المصنف: وروى ابن جرير مثله عن ابن مسعود وفيه: حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وروى عن التابعي طاووس قال: كان يقال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حسنوا أصواتكم بالقرآن. وروى عن البراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. وروى عن عبد الله بن مسعود قال إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته في الحق إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته في الحق. قلت وهذا تفسير صحابي على ضوء الحديث الماضي آنفا. قال أبو الطيب في عون المعبود والمعنى أي اشغلوا أصواتكم بالقرآن والهجوا بقراءته واتخذوه شعارا وزينة. وقال الخطابي معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث. وزعموا أنه من باب المقلوب أي انقلب على الراوي ألفاظ الحديث فقدم فيها وأخر. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه وروى الدارمي عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قال ولما رأى بعضهم أن القرآن أعظم وأجل من أن يحسن بالصوت بل الصوت أحق أن يحسن بالقرآن قال معناهم زينوا أصواتكم بالقرآن. قال شعبة نهاني أيوب أن أحدث زينوا القرآن بأصواتكم. ورواه معمر عن منصور عن طلحة زينوا أصواتكم بالقرآن. قال السندي وهو الصحيح. قلتم وروى ابن أبي شيبة أيضا عن أم الدرداء قال دخلت على عائشة فقلت ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه ممن دخل الجنة؟ قالت إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن، فليس أحد ممن دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن، أي ممن حفظ القرآن وعمل به. وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه، أي من حفظ القرآن. رواه الحاكم في المستدرك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ووافقه الذهبي. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال من قرأ القرآن أي حفظه من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة من سوء الحساب، وذلك بأن الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قلت فما للبطالين الكسالى المقصرين المخدوعين لا يجتهدون في حفظ كتاب الله والعمل به. وفي رواية لابن عباس قال ضمن الله لمن قرأ القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وروى ابن عبد الملك وروى عن عبد الملك ابن عمير قال إن أبقى الناس عقولا قراءة القرآن، إن أبقى الناس عقولا إلى أن يموتوا قراءة القرآن، أي حفظة القرآن، يحفظ الله عليهم عقلهم ولو وصلوا إلى ما وصلوا فيه وإليه من العمر. روى عن عكرمة قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، ثم تلا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وروى عن الضحاك أنه قال ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب. ثم قرأ الضحاك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. وروى عن طلق بن حبيب قال من تعلم القرآن ثم نسيه من غير عذر حط عنه بكل آية درجة وجاء يوم القيامة مخصوما. وهذا يؤكد ما قالته عائشة أن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. وروى عن عمر قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به قبل أن يقرأه قوم يسألون الناس به، كما قال النبي فيما رواه الإمام أحمد ولا تستكثروا به، لا تستكثروا المال به، قال فأريد الله بقراءتكم وأريد الله بأعمالكم، الإخلاص لله. روى عن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب، أي حبل في رواية، فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. روى عن جندب البجلي الصحابي رضي الله عنه أنه قال أي قوم عليكم بتقوى الله، عليكم بهذا القرآن، فالزموه على ما كان من جهد وفاقة، فإنه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار. وروى عن عمر قال تعلموا كتاب الله تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله. وروى عن عبد الله بن مسعود قال إن هذه القلوب أوعية، واشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، الزموا القرآن وتمسكوا به، حتى جعل يقبض على يديه جميعا كأنه آخذ بسبب شيء. وروى عن أبي موسى الأشعري قال إن هذا القرآن كائن لكم ذكرا، أو كائن لكم أجرا، أو كائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من تبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزج في قفاه فيقذفه في جهنم. من يتبع القرآن يقيم أوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده، أما من يتبعه القرآن فيعني هؤلاء الذين يلوون عنق النصوص ويفسرون الآيات على ضوء هواهم، فهؤلاء الذين يزج بهم القرآن في النار والعياذ بالله. روى عن عبد الله بن مسعود قال من أراد العلم فليقرأ القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له. تجد الأسرة لا يقرؤون كتاب الله ولا يصلون، وتعشعش فيهم في أجسادهم وفي بيوتهم شياطين الجن، ويضيق عليهم في الأرزاق، وتكون معيشتهم ضنكا بنص قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليس الضنك في المال، بل الضنك في النفسية التي تؤدي بالإنسان والعياذ بالله قد تؤدي إليه إلى أن ينتحر من إعراضهم عن الله. بيوت خربة، أموات غير أحياء، إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به المسلمون دستور حياة إلى أن يتوفاهم الله، إما أن يقودك إلى الجنة أو يزج بك في قفاك وقفى أهلك وزوجك وأولادك إلى النار. ثم ماذا بعد؟ لماذا خلقت؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل شيء في الدنيا إنما خلقه رب العزة لكي يساعدك على عبادة الله. وروى عن محمد بن سيرين قال البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين ويتسع بأهله ويكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين وتخرج منه الملائكة ويضيق بأهله ويقل خيره. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما فعليه بالقرآن. فلا مناص ولا مفر ولا ملجأ للمسلم إلا أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى قبل أن يرجع إلى ربه في قبره في لحظة، فموت الفجأة أخذة أسف. وروى مثله عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وروى عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان عبد الرحمن بن عوف إذا دخل منزله قرأ في زواياه آية الكرسي في الأماكن التي يثبت فيها الشيطان. كان عبد الرحمن بن عوف هو الصحابي الجليل من العشرة المبشرين بالجنة، يأتي إلى زوايا البيت ويقرأ آية الكرسي حتى ينفر الشيطان. ولا يكفي للرجل أن يقرأ القرآن في بيته وهو لا يعمل به، كهذا الذي لا يصلي، فإذا ضيق إليه عليه أمره وأراد أن يستخير الله في أمر يمشي فيه أم لا، يأتي إلى إمام المسجد ويطلب منه أن يعلمه صلاة الاستخارة. الاستخارة دعاء، وهناك شروط لطلب الدعاء، فهذا لا يفهم، هو لا يعبد ربه ولا يسجد له سجدا، ويريد أن يأخذ الدعاء ويفر به ويظن أنه سيصوب ويوفق إلى الحق. بل من هذا حاله يشرح الله صدره لهلاكه، لأنه أساء الظن بربه سبحانه وتعالى. روى عن ابن باسط قال: إن البيوت التي يقرأ فيها القرآن لتضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. وروى عن حذيفة قال: إن أقرأ الناس المنافق الذي لا يدع واوا ولا ألفا تفلت كما تفلت البقر ألسنتها لا يجاوز ترقوته. قلت: والمراد به هؤلاء القراء الذين يحسنون قراءة القرآن وتجويده ولا يعملون به، يتكسبون به، يأكلون به، بل أرادوه للدنيا، لا يؤثرون القرآن في معتقدهم ولا في عملهم، كهؤلاء الذين يقرؤون في المياتم. هذه بدعة، وهذا مال سحت. ولطالما رأى المرء منا الشيخ بين الربع والربع يشرب السجارة، هذا رجل أخذ القرآن مهنة لا يؤثر فيه القرآن، ما نزل القرآن ليؤكل به، هذا أمر في غاية الفساد والبدعة. وكذلك من يقفون على المقابر يقرؤون القرآن، إنما القرآن للأحياء لينذر من كان حيا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أما هذه المآتم التي تقام فمال حرام، يأثم عليه الميت لو أوصى والأحياء من أقربائه، فيصرفونه في صدقة جارية تصل إلى الميت، وإلا فقد نهينا عن التأكل بالقرآن. وروى ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. والسفرة قيل الأنبياء وقيل الملائكة، لأنهم سفراء من الله يوصلون رسالة الله إلى الناس. وروى عن عطاء قال: الذي يهون عليه القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتفلت منه ويشق عليه له عند الله أجران. والمراد كما قال القاضي عياض في تفسير هذا الحديث أن الماهر بالقرآن أعظم أجرا، فله أجور كثيرة، والذي يشق عليه له أجران فحسب، لأن الماهر مع الكرام البررة مع الأنبياء والمرسلين حيث الأمور والأجور العظيمة، فله أجران فقط. أما هذا الماهر بالقرآن فمع السفرة الكرام البررة فأجره أعظم، وإن كان ظاهر الحديث يظن من قرأه أن الماهر له أجر وأن الذي يتتعتع في القرآن له أجران، وليس كذلك. وروى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. ورواية البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: من تعلم القرآن أو علمه. وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال الحافظ في شرح هذا الحديث: أو علمه هي للتنويع لا للشك، وهو أظهر من حيث المعنى، لأن التي بأو تقتضي إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين، التعلم أو التعليم. فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره أن يكون خيرا ممن عمل بما فيه مثلا، وإن لم يتعلمه. ولا يقال يلزم على رواية وعلمه أيضا أن من تعلمه وعلمه غيره أن يكون أفضل ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيره. لأننا نقول يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول التعليم بعد العلم، والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي إلى غيره يساب على تعليم الآخرين، بخلاف من يعمل فقط، بل من أشرف العمل تعليم الغير. فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه، إذ كيف تعلم شيئا لا تعلمه ولا تعرفه، وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعد إلى غيره. ولا يقال لو كان المعنى حول النفع المتعدي إلى الغير لاشتراك كل من علم غيره علما ما في ذلك، لأننا نقول القرآن أشرف العلوم، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمهم، فيثبت المدعى. ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ومكمل لغيره، جامع بين النفع القاصر على نفسه والنفع المتعدي إلى غيره. ولهذا كان أفضل، وهو من جملة من عنا سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاة إلى الله يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع، وفي الحديث الحث على تعلم القرآن. لذلك كان أبو هريرة وأبو الدرداء يقولان: لأن حققت مسألة شرعية في ليلة أفضل أن أقيمه بألف ركعة، لأن العلم يتعدى نفعه إلى غيرهم. انتهى كلامه. وقال أبو الطيب في عون المعبود: خيركم أي يا معشر القراء، أو يا أيها الأمة، أي أفضلكم كما في رواية، من تعلم القرآن أي حق تعلمه وعلمه حق تعليمه، فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يتمكن من هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية أصولها وفروعها. ومثل هذا الشخص يعد كاملا لنفسه مكملا لغيره، فهو أفضل المؤمنين مطلقا. ولذا ورد عن عيسى عليه السلام أنه قال: من علم وعمل وعلم يدعى في ملكوت السماء عظيما. والفرد الأكمل من هذا الجنس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأشبه فالأشبه. قال الطيبي: أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. قلت: وروى ابن أبي شيبة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. والاعتصام بالقرآن هو التمسك به والعمل بما فيه بإقامة حدوده والتزام أوامره واجتناب نواهيه والتخلق به في كل الأمور والمجالات. وروى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وروى مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر وهذا يبين أنه لا يجوز لك أن تقرأ القرآن في المقبرة وفي المقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. مفهوم المخالفة أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، فقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تقرأ فيه هذه السورة ويعمل بما فيها. وروى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. فما أجمله من أثر عظيم. فغالب الناس يطلبون بركة القرآن وخيره من خلال تعليق المصاحف والآيات على الحوائط في المجالس، وهذا ليس من السنة وليس من هدي السلف. يضعونها مقفولة مغلقة يعلوها التراب، لا يعلم صاحبها عنها حرفا، لا تقرأ ولا تحفظ ولا يعمل بها وبما فيها، أو يشغلها في التسجيل أو في الآلة، يشغلها التجار في أسواقهم في بداية يومهم لجلب الأرزاق، أو يضعها السائقون في مقدمة السيارات لتمنعهم من الحوادث، وكذبوا ورب الكعبة. إنما يحفظ بالقرآن من يعمل بالقرآن ويكون له دستورا لحياته ومماته، ولا ينتفع بالقرآن المدعون الكذابون ولو ألسقوه بالخيط في جلودهم. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن اتقى الله بالعمل بما في القرآن رزقه الله رزقا حسنا وبارك له فيه. فقد يكون وكثير من الناس لا يركعون لله ركعة ولا يسجدون سجدة، وأغدق الله عليهم بالنعم والمال، هذا مال يحاسبون عليه يوم القيامة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن اتقى الله بالعمل بما في القرآن رزقه الله رزقا حسنا وبارك له فيه وكان الله حسبه ووكيله. قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن اتخذه مهجورا هجره الله وأعرض عنه فيا ويله ويا حسرته. وروى عن عبد الله بن عمرو قال لو أن رجلا بات يحمل على الجياد في سبيل الله، يحارب على الفرس على الجياد، وبات رجل يتلو كتاب الله، لكان ذاكر الله أفضلهما. وفي رواية لو بات رجل ينفق دينارا دينارا، والدينار بما يعادل 4 جرامات وربع، ودرهما درهما فضة، ويحمل على الجياد في سبيل الله حتى يصبح متقبلا منه، هذه الصدقة متقبلة من مال حلال، وبت أتلو كتاب الله حتى أصبح متقبلا مني، لم أحب أن لي عمله بعملي. ذكر الله، الذكر الذي يترتب عليه عمل، خشية في القلب، امتثال أوامر، اجتناب نواهي. روى عن عبد الله بن مسعود قال القرآن أحب إلي من الصوم، وبين في رواية أن شدة الصوم مع شدة العطش لا سيما هنالك في أرض الله الحرام تمنعه عن قراءة القرآن. وروى عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أجمعين قال إن استطعت أن تقرب إلى الله فإنك لا تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وهذا أثر عظيم لحفظة القرآن. فقد روى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال مات أبو بكر وعمر وعلي ولم يجمعوا القرآن، فبإجماع المسلمين من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا أن أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وتلاوتهم لهذا القرآن كانت مقدمة على حفظهم لأنهم عملوا بما تلوا. فثلاثتهم أبو بكر وعمر وعلي وهم من أعلم الناس لم يجمعوا حفظ كل القرآن، ولكنهم عملوا بكل آية فيه فسبقوا بعملهم العالمين بعد المرسلين، وكانوا أخشى الناس لله وأتقاهم. فهم قد اتخذوا القرآن منهج حياة ولم يتخذوه مهجورا، فهداهم للتي هي أقوم وأحسن وأهدى، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، ففضلوا على الناس أجمعين على حفظة القرآن الذين لا يعملون بما فيه. إن دين الإسلام دين العمل والمعتقد لا دين الزعم والادعاء والتفاخر والغلبة الظاهرة مع فساد الباطن والمعتقد. وروى عن أبي قلابة أن أناسا من أهل الكوفة أتوا أبا الدرداء فقالوا: إن إخوانا لك من أهل الكوفة يقرؤونك السلام ويأمرونك أن توصيهم. قال: فأقرؤوهم السلام ومروهم فليعطوا القرآن خزائمه، فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة. رواه تحت باب من قال اعملوا بالقرآن. وروى مثله عن أبي موسى الأشعري قال: اعطوا القرآن خزائمه الحديث. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: الخزام جمع خزامة، وهي الحلقة تجعل في أنف البعير، والمراد الانقياد لحكم القرآن وإلقاء الأزمة إليه. والأزمة جمع زمام، وهو ما يقاد به الفرس والدابة. وأعطوا أي انقادوا، أعطى بيده أي انقاد ووكل أمره إلى من أطاعه وعنى له. والمعنى أن يأخذ القرآن بتمامه وحقه كما يؤخذ البعير بخزامته يقاد من خلالها، يقودكم القرآن. وروى تحت باب في من لا تنفعه قراءة القرآن من حديث سهل بن حنيف. وانظر لهذا الحديث برواياته التي أتى بها تحت هذا الباب، باب في من لا تنفعه قراءة القرآن. سئل: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج؟ قال: سمعته وأشار بيده نحو المشرق، قال: يخرج منه أي من المشرق قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، في رواية حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان صغار السن سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قلت: وإيراد هذا الحديث تحت هذا الباب فيه دليل عظيم على عظم غباء الخوارج وسفههم، فهم يحفظون كتاب الله ويقيمون به الليل الطويل، كما قال النبي للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم. فهم عباد لله، وما أثمرت هذه العبادة إلا الضلال المبين. استباحوا دماء الصحابة ونساءهم وأموالهم، فما أثرت فيهم قراءة القرآن ولا قيامهم بالليل، لأنهم سفهاء الأحلام يقيمون به الليل الطويل ويحسنون قراءته وتجويد أحكامه وحروفه، وهم أبعد الناس عن معانيه ومفاهيمه ولوازمه ومقتضياته وأوامره ونواهيه وحدوده. تردد ألسنتهم ألفاظه ليصل منها شيء إلى قلوبهم فتؤثر فيهم بحسن المعتقد وصلاح العمل. ترى هذا الغباء في هذه الجماعات الإرهابية الذين يقتلون المسلمين الركع السجود ويكفرونهم بدون دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، سفهاء الأحلام أغبياء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولو جاوز حناجرهم ووصل إلى قلوبهم لعلموا أنه لا ينبغي لمسلم أن يضر مسلما أو يروعه ولو على سبيل الهزل والضحك. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة أراد أن يمزح مع أخيه، فكان أخوه نائما وتحت رأسه قميصه جلبية، فأخذها منه فقام مفزعا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ترويع المسلمين، أخذ منه قطعة قماش. فما ظنكم بهؤلاء الذين يخططون ويمكرون لترويع المسلمين وأن يؤسسوا الرعب في قلوب الصغير والكبير؟ وكل من كان كذلك فهو شبيه بالخوارج المارقين المفسدين في الأرض باسم الدين. كل من قرأ القرآن بلسانه ولم يعمل به ففيه صفة من صفات الخوارج المجرمين. روى ابن ماجة في سننه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. قال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله موثقون. قال السندي في شرح سنن ابن ماجة: هم أهل القرآن، أي حفظة القرآن، يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار، العاملون به. أهل الله أي أولياؤه المختصون به، اختصاص أهل الإنسان به. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم روى ابن أبي شيبة بسند ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ومعناه صحيح. وروى بسند صحيح عن زياد بن لبيد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك زياد، إن كنت لأراك أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها، بل حرفوها وشطبوا بأيديهم وأزالوا كلام الله ووضعوا كلاما من عندهم يوافق هواهم. لقد كادت الأمة الإسلامية أن تحرف كتاب الله وتبدله كما فعلت اليهود والنصارى. ووجه ذلك التحريف قراءته والعمل بضد هذه القراءة، فهذا تحريف عمل وفعل وهو أعظم. فإنما أنزل إلينا القرآن لنعتقد ما فيه ونعمل به وندعو إليه، فمن قرأه وعمل بعكس ما فيه ففيه شبهة من أهل الكتاب الذين حرفوا كتاب الله من قبل في الأمم الغابرة وذلك لأن تحريف أهل الكتاب لكتاب الله كان بتحريف الكلم عن مواضعه وتبديله بكلام غيره ليعملوا بعكس ما فيه. فجمعوا بين تحريف الكلام والفعل، واقتصرت الأمة على تحريف العمل والفعل، لأن تحريف الكلم كفر بواح صراح، لا يستطيع إنسان أن يأتي إلى مصحف ويشطب بعضه ويكتب من عنده، فقد حفره الله في قلوب الحفاظ الصغير والكبير، لا يستطيعون مباشرة هذا التحريف جهارا. لقد اختلط القرآن بعظم الأولين ولحمهم، فحركهم إلى كل خير وكفهم عن كل شر، وهكذا ينبغي أن تكون الأمة. هل هناك في المجامع، في مجالس الأمن، في المجالس النيابية، في كل أنحاء العالم، هل هناك أمر أعظم من أمر الإرهاب يتصدر هذه المجالس؟ أهلكوا الناس بإرهابهم واستنفذوا طاقاتهم وأموالهم، أرادوا أن يحرفوا الناس عن كتاب الله. روى ابن أبي شيبة عن زيد بن علي قال: مررت بأبي جعفر وهو في داره وهو يقول: اللهم اغفر لي بالقرآن، اللهم ارحمني بالقرآن، اللهم اهدني بالقرآن، اللهم ارزقني بالقرآن، اللهم أمين. إنما يهدى ويرزق من عمل بالقرآن. وروى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قال أتى ابن مسعود رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، علمني كلمات جوامع نوافع. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتزول مع القرآن حيث زال. وروى عن عامر بن مطر قال: كنت مع حذيفة بن اليمان قال: كيف أنت يا عامر بن مطر إذا أخذ الناس طريقا والقرآن طريقا، مع أيهما تكون؟ فقلت: مع القرآن، أحيا معه أو أموت. قال: فأنت إذن. قلت: فهذا حال الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مع كتاب الله، مع القرآن العظيم، يعيشون به وله، لأنه كلام الله تعالى ورسالته إلى بني آدم لينصلح، بل إلى العالمين لينصلح، وتنصلح دنياهم ودينهم، ولن ينصلح حتى يعيشوا بالقرآن ممتثلين أوامره ومجتنبين نواهيه ووقفين عند حدوده، لا يخالفونه في صغيرة ولا كبيرة. فمن كان حاله مع القرآن كذلك كان قائده إلى الجنة بإذن الله تعالى. فصلاح الدنيا لا يكون إلا بصلاح الدين، وصلاح الدين لا يكون إلا بتعظيم القرآن، وتعظيم القرآن هو العمل به وعدم هجراره. ومن هنا يعلم المسلمون واجبهم نحو القرآن. الله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي هذا القرآن، وهدى ورحمة للمؤمنين، أي هذا القرآن. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بجمع القرآن والعمل به، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذه الآيات وأمثالها قد أنزلها الله ليتدبرها المسلمون ويتفهمونها ثم يعملوا بها، ليثمر القرآن على المسلمين المعاملات الحسنة، ليثمر القرآن هدى وإيمانا واستقامة وعدلا وفضلا وإحسانا وتزكية ونماء لكل خير جميل، وصدا عن كل شر خبيث وأخلاق ذميمة. يثمر القرآن على المسلمين إصلاحا دائما وبناء وتعميرا، وينهى عن كل فساد وتخريب وإهلاك وترويع. قال السعدي في تفسيره، يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للتي هي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. وقال عند أول سورة الكهف وصف الله هذا الكتاب القرآن العظيم بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه قيم مستقيم. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، إنه كلام الله. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به، فقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقال في آخر سورة الشورى قوله: وكذلك، أي حين أوحينا إلى الرسل قبلك كذلك أوحينا إليك، وأوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو هذا القرآن الكريم. سماه روحا لأن الروح يحيا به الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح. الجسد يموت ويأكله الدود، والروح تبقى لا تفنى. فالأصل غذاء الروح، به ينصلح الجسد. لو غذى الإنسان روحه ينصلح جسده. أبو ذر لما ذهب إلى النبي ليسلم في بداية الإسلام، والكل متربص، لكل من أتى إلى رسول الله يسلم بهذا الدين، فظل منحصرا بجانب زمزم 3 أسابيع لا يأكل، وإنما يشرب من ماء زمزم، ويسر الله له أمره بهذا الماء. إنما هو غذاء الروح، لأنه أتى ليسلم بهذا الدين، تحيا به القلوب والأرواح، ويحيا به مصالح الدنيا والدين، تحيا به مصالح الدنيا والدين لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين من غير سبب منهم. قوله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يستضيئون بالقرآن في ظلمات الكفر والبدع والأهواء المردية، ويعرفون به الحقائق، ويهتدون به إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبينه لهم وتوضحه وتنيره وترغبهم فيه وتنهاهم عن ضده وترهبهم منه. ثم فسر الصراط المستقيم فقال تعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته. ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع جميع أمور الخير والشر، فيجازي كلا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فما لهؤلاء القوم يدعون الناس إلى الكفر والردة، تخرج منظومة متكاملة تدعو الناس إلى الردة، إلى الإلحاد برب العالمين، ليس فردا وإنما منظومة متكاملة. إن مات منهم أحد أو سجن يكمل الآخرون ويدافعون عنه. كتبت كتابا طويلا في هذا المجرم إسلام البحير الذي يدعو الناس إلى الكفر وإلى الإلحاد، ويغير الكتاب والسنة، ويسفه القرآن، ويسفه رسول الله، ويسفه الصحابة، ويسفه الأئمة الأربعة، ويسفه الحديث الذي به نقل إلينا القرآن والسنة. سجن سنة، فخرج إخوانه ليدافعون عنه، على رأس هذا المجرم المدعو سيد القمني. هذا المجرم قال: ذهب إلى مجلس حلقة تجهيل وتكفير وإلحاد إلى من ارتد عن دين الله، فقال: إني إذا رأيتكم ينشرح صدري وأعلم أن جهدي لم يذهب هباء منثورا. خرج هذا المجرم الذي يأخذ الأموال من اليهود والأمريكان، هذا الذي يدعو إلى الإلحاد، خرج ليتهم الأزهر أنه منظمة إرهابية، يرفع على الأزهر قضية أمامه الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن الأزهر منظمة إرهابية، وما وراء هذا الإلحاد والكفر إلا أن يأتي حلف الناتو ليكون في الأراضي المصرية. فلما خرج رجل من الأزهر ليحاور هذا المجرم المرتد وقد كفره علماء الأزهر، فذهب ليحاوره على إحدى القنوات الفضائية التي تنشر الإلحاد وتدافع عنه، ما كان من المذيع إلا أنه أفسح المجال لهذا المرتد وكان يكبت رجل الأزهر بالكلام حتى لا يدع له فرصة. قنوات تدعو إلى الإلحاد، إلى التسفيه من القرآن، ينزل الله علينا السخط بهؤلاء المجرمون. خرج ويستنكر كيف يسجن إسلام البحير، هذا رجل يزدري دين الله ويدعو الناس إلى التكفير والإلحاد. لن يستقيم للأمة دين ولا دنيا إلا إذا طبقوا بما في كتاب الله في هذا القرآن. نحن دولة مسلمة، دولة حفظها الله، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، تدمر بهؤلاء الذين يدعون على الإلحاد. فانتبهوا وحافظوا على دينكم، فلن يستقيم لكم دين ولا دنيا، لن ترزقوا ولن تشفوا من الأمراض ولن تهدوا إلى الحق إلا إذا عملتم بما في القرآن. أمة أزمتها إلى القرآن فيهديهم للتي هي أقوم، يضبط نفوسهم ويكبح الشيطان، فزمام الكتاب عدل محكم يزكي الأرواح ويكبت الهوى، وصوى تنير الطريق المظلم، أناس يتحكم فيهم الفرقان، فيقودهم دوما بلا مغرم، فيوصلهم بعملهم إلى الرحمن سبحانه هو أعلى وأعلم، وعاقبتهم الفوز في الدارين، فنجاتهم به ولهم المغنم لاسترشادهم بنبي مصوب للجادة المأمولة يدعو يلملم، أمر أمة خير الأمم هي، وفي سبيلهم منارات الأعظم ووسطية وصفهم الإله بها، توسط العالمين بفقه ملزم، من لزمه أعانه وصانه حتما، فقه بوحي مسدد قيم، لا اعوجاج فيه ولا شذوذ وبروز لأهل القرآن الأحلم، طريقهم تعبد وانقياد باستسلام، وسلام على من اتبع الهدى الأتمم، فإن حادوا عنه أو مادوا اضطربت أمورهم بلا معلم، وساروا لزاما على منهج السوء ولجوا به بفكر مقحم، وقد علم الأولون السابقون بفقههم منار الاستقامة الملهم الأسلم، فاستقامت لهم الدنيا رغما والديانة، وحفظت الأمانة لربهم الأكرم. لا تضيع أمة يقودها القرآن، لا تضيع أمة يقودها القرآن، لا تضيع أمة يقودها القرآن، يحرك زمامها بإمامها المفهم. أسأل الله جل وعلا أن يردنا حكام ومحكومين إلى كتابه وسنة نبيه والعمل بهما، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.